كان لا يقوم بشد قضبان الحديد إلى بعضها، ولذلك توجه نحوه لينبهه. لم ينتبه الحاج وهو في طريقه إلى العامل، إذ وضع قدمه على لوح لم يكن مثبتا. انقلب اللوح وهوى الحاج من علو 5 طوابق، مات على الفور. ملفات بوليسية. ثمن الخيانة، الحلقة الأولى. في تازة كان الحاج عبد الرفيع الهاروني من أشهر المقاولين. كان منذ منتصف العام 99 منهمكا في متابعة أشغال بناء عمارة كانت موضوع صفقة حصل عليها من وزارة الإسكان. وكان المعروف عن الحاج الهاروني أنه رجل جاد في عمله، ولذلك كان يقضي الساعات الطوال في ورش تلك العمارة. كان العمال قد تعودوا على وصوله إلى الورش باكرا قبل وصول العمال، ويكون آخر من يغادر المكان. في 25 من مارس من العام 2000 كان الحاج الهاروني يستعد لصب الخرسانة على سقف الطابق 5 من العمارة، وقد لاحظ أن أحد العمال إما عن جهل أو تهاون كان لا يقوم بشد قضبان الحديد إلى بعضها، ولذلك توجه نحوه لينبهه. لم ينتبه الحاج وهو في طريقه إلى العامل، إذ وضع قدمه على لوح لم يكن مثبتا. انقلب اللوح وهوى الحاج من علو 5 طوابق، مات على الفور. كان الحاج عبد الرفيع الهاروني متزوجا وأبا ل3 أطفال، كان أكبرهم في 10، وقد خلف إرثا هاما يتكون من 2 عمارات ومن ضيعة كبيرة في قبيلة غياتة ومزرعة في البرانص، كما أنه خلف مبلغا ماليا هاما في حسابه البنكي. وعلاوة على ذلك خلف الحاج الهاروني بوليصة تأمين على الحياة، حصلت أرملته رقي النعمان على تعويض مالي هام، بينما وضع نصيب أطفالها 3 في حساب خاص بصندوق الإيداع والتدبير بأمر من قاضي الأسرة. بقيت رقية تستفيد من تفويض كان زوجها الهالك قد منحها إياه، ويتعلق بتدبير مداخيل العمارات والضيعتين الفلاحيتين. خلال العام الأول من ترملها فوضت تدبير مقاولة البناء إلى أحد مساعدي زوجها. كان الرجل واسمه عبد المالك السرغيني يسعى جاهدا إلى التقرب منها، وكان تدينه وما يبديه من تفان في عمله من الأمور التي جعلت رقية تثق به. وحتى تبعد كل احتمال ولكي تكون لها عين على ما يجري، فقد قامت بتوظيف ابن خال لها اسمه بجمع الصنهاجي كسائق، كان يكبرها بعام واحد، وكان وإن لم يصدع بذلك ولم يجاهر يتوق إلى أن يتزوجها يوما ما، كان يرى نفسه أولى بها وقد ترملت، ولذلك كان لا يدخر جهدا في خدمتها وخدمة أبنائها. كان عبد المالك السرغيني يأتي إلى منزل السيد رقي النعمان كل يوم تقريبا، كان يبرر مجيئه بإطلاعها على الأعمال التي أنجزت وتلك التي تحتاج إلى إنجاز، وعلى كل ما يهم عمل المقاولة وسيرها. ومع مرور الوقت توطدت ثقة رقية في الرجل، وفي الوقت ذاته صار مستحيلا عليها أن تستغني عن خدماته في تدبير المقاولة وتسييرها. كانت امرأة تنزع إلى السذاجة، وكان هو يعرف ذلك. وذات مساء بعد أن عرض عليها ما تم إنجازه من أعمال، قال لها إنه يطلب إعفاءه من مهامه. طبيعي أن تسأله رقية عن السبب وعما إذا كانت ارتكبت خطأ في حقه. سارع السرغيني إلى النفي، وفاجأها بأن قال لها إنه لم يعد يستطيع الصبر عليها. قال لها إنه يحبها ويهيم بها. استمهلته 2 أيام. كانت رقية على صلة بزوجة إمام المسجد المجاور وحرصت على زيارتها في الغد، وكانت الزيارة مناسبة التقت فيها الفقيه واستشارته فيما يطلبه السرغيني. وتأسيسا على ما قالته عنه من أنه رجل متدين ولم يثبت أن خان الأمانة، أشار عليها الفقيه أن تتزوجه. بعد أيام عقد قرانهما وجاء يسكن معها في بيتها، وبسرعة صار الآمر الناهي في البيت يتدخل في كل الأمور، وصار يعتبر المقاولة مقاولته. كان يعلم أن بجمع الصنهاجي ابن خال رقية هو خصمه الأول، كان يود لو يستطيع التخلص منه، ولكنه أرجأ الأمر إلى حين. طبيعي ألا يتقبل أبو جمعة بسهولة ذلك الذي حدث. ألم يكن يحلم بأن تؤول إليه ابنة عمته رقية بعد أن ترملت؟ ألم يكن الأحق بها؟ كانت تلك الأسئلة تلازم أبو جمعة، وكان حتى لا يتم إبعاده أو إقصاؤه يولي كل الرعاية والاهتمام إلى أطفال رقية حتى صاروا متعلقين به، إذ ملأ إلى حد ما الفراغ الذي خلفه الرحيل المفاجئ لوالدهم. كان عبد الملك السرغيني مستعجلا الغنيمة، ولذلك ما أن انقضت أشهر على زواجه من رقية حتى طلب منها أن توقع له تفويضا يطلق يده في تدبير المقاولة وتسييرها. أعد نص التفويض وجاءها به، ويعلم أنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك فإن رقية ومن باب الحيطة والحذر عرضت النص على إمام المسجد، وقد أبلغها بأن ما كتب في ذلك التفويض أمر لا يسمح للسرغيني بالتصرف المطلق في المقاولة. كان السرغيني يعلم أن زوجته الساذجة سوف تمضي بالتفويض عند الفقيه قبل أن توقع عليه، ولم يكن التفويض غايته ذلك، أنه لما رافقها إلى مصلحة التصديق على الإمضاءات دس بين نسخ التفويض توكيلا آخر حصل من خلاله على صلاحيات التصرف بالبيع في كل أملاك السيدة رقية. وقعت الورقة. في الأيام التي تلت تغيرت تصرفاته، صار كثيرا ما يتغيب عن البيت بحجة الاجتماعات تارة، وتارة أخرى بحجة السعي للحصول على صفقات تمكن المقاولة من التغلب على مصاعبها. ثم بدأ يأتيها سكرانا ثملا، لم تكن تصدق الذي تراه. أليس السرغيني هو الرجل نفسه الذي كان كل حديثه مسنودا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ لما تخطت حدود الصدمة صارت رقية تتعامل مع واقع جديد لم تكن قد وضعته في الحسبان، كان واقع الرجل الذي كان وراء القناع الذي سقط. صارت فترات غيابه عن المنزل تطول بمرور الوقت، وصارت رقية تتمنى لو تزداد طولا، لأن السرغيني صار كلما حضر إلى المنزل يفتعل المشاكل حتى يفسح لنفسه مجالا للصراخ. لعله كان يسعى من وراء ذلك إلى تذكير الجميع في ذلك البيت بأنه كل شيء. كانت رقية تحرص على ألا يتأثر الأطفال بالذي يحدث، وكان ابن خالها أبو جمعة يساعدها في ذلك كلما استطاع. كانت رقية تأمل الخروج من الورطة التي وقعت فيها، ولكنها في الآن نفسه كانت تحرص على ألا تظهر أمام عائلتها ومعارفها بمظهر تلك التي ضحك عليها. كانت تنتظر الفرصة المواتية للتخلص من السرغيني، ذاك الثعبان الذي التف حول رقبتها. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. ثمن الخيانة، الحلقة الثانية والأخيرة. تزوجت رقية النعمان على سنة الله ورسوله المدعو عبد الملك السرغيني بعد أن مات عنها زوجها المقاول المعروف في تازة الحاج عبد الرفيع الهاروني. كانت أرملة شابة أما لثلاثة أطفال أكبرهم لا يتجاوز عمره 10 أعوام، وقد خلف المرحوم الهاروني إرثا مهما، ففضلا عن مقاولة البناء كانت لديه عدة عمارات وضيعتان فلاحيتان. كان السرغيني فيما يظهر رجلا متدينا أمينا، كانت تلك ملامحه الظاهرة لما كان يعمل لحساب الحاج عبد الرفيع الهاروني، ولذلك وافقت رقية على الزواج منه، ظنت أنه سيكون خير أمين على المقاولة وأن يرعى أطفال صاحب الأفضال عليه الحاج الهاروني. كذلك ظنت، وكذلك ظن إمام المسجد القريب من منزلها لما طلبت منه الرأي والمشورة. لم تكن تظن رقية أنها وضعت حول رقبتها ثعبانا رهيبا، فما أن تزوجته وما أن تم إشهار الزواج حتى جاء يسكن معها في بيتها لم تكن ترى من بأس في ذلك. ثم بعد أيام طلب منها أن تفوض إليه تدبير شأن مقاولة البناء، وقد برر ذلك بأن التفويض سيمكنه من التصرف واتخاذ القرارات الحاسمة التي يتعين عليه أحيانا أن يتخذها، وهي قرارات غالبا ما تخص الصفقات. جاءها يوما بتفويض مكتوب، كان يعلم أنها لا تعرف القراءة، وكان يعلم أن إمام المسجد سيطلع على نص التفويض، لم يكن فيه ما يثير الريبة أو الشك. ولكن السرغيني دس بين نسخ ذلك التفويض تفويضا آخر لم تعلم رقية مضمونه، وكان تفويضا يتيح للسرغيني التصرف في كل أملاك رقية زوجته. بعد هذه المرحلة تبدل سلوك عبد الملك السرغيني، بدأ يأتي إلى البيت متأخرا، ثم بدأت تشم فيه رائحة الخمر، ثم صار يتغيب عن البيت أياما ويأتي ثملا سكرانا. كان يرفض أن يجيب حين كانت تسأله عن أحوال مقاولة البناء، كان يفتعل الغضب ليصرخ في وجهها ويدعي أن الأحوال لم تعد بخير بسبب الظروف الاقتصادية والمضاربات والمنافسة غير الشرعية. لم يكن لرقية أن تصدق ما يقوله السرغيني، كانت تحس بأنه يراوغ ويحاول التخلص منها بأي ثمن. في صمت كانت تبتلع مرارة ما تحس به، كانت تحس بأن الوضع صار يتطلب التدخل لتوضيح الأمور ووضع حد لما يجري. بعد منتصف ليلة 31 من دجنبر من العام 2000 جاء السرغيني في حالة سكر متقدم، ألقى بنفسه على الفراش، كانت على ملابسه آثار قيء. قامت رقية بتجريده من معطفه ومسحت ما علق بوجهه من قيء، ثم تركته يغط في نوم عميق. في تلك الليلة قامت رقية للمرة الأولى منذ أن تزوجته بتفتيش جيوب ملابسه. في الجيب الداخلي للمعطف وجدت صورة امرأة شابة، ولاحظت بين مفاتيحه مفتاحا لم تكن قد رأته من قبل. في الصباح نادت بجمعة ابن خالها الذي يعمل سائقا، طلبت منه أن يذهب بالمفتاح الغريب ويستخرج نسخة منه. كان السرغيني لفرط سكره يغط في النوم، وكانت الساعة تقترب من 12 زوالا. لما أفاق ادعى أنه حضر اجتماع عمل، وأنه على غير عادته أفرط في شرب الخمر. كانت رقية بعد الذي اكتشفته تعلم أن السرغيني يكذب مرة أخرى، ولكنها بالرغم من ذلك ظلت تعامله معاملة الزوجة المطيعة لزوجها. بعد تلك الليلة قررت رقية التحرك، أوكلت إلى أحد أصدقاء ابن خالها بجمعة مهمة تعقب السرغيني، كانت تريد أن تثبت بالحجة والبرهان خيانته لها. بعد أسبوع جاءها الرجل يحمل إليها معلومات على قدر كبير من الخطورة. قال لها إن المفتاح الذي وجدته مع مفاتيح السرغيني إنما هو مفتاح شقة يلتقي فيها تلك المرأة التي وجدت صورتها في جيبه. 11 من يناير عطلة وطنية لمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وذاك 11 من يناير لم يأتي السرغيني إلى البيت، واتصل هاتفيا برقية، قال لها إنه ذاهب إلى الرباط من أجل صفقة هامة. قال أيضا إنه سيعود بعد يومين أو ثلاثة. أبدت له ثقتها وهي تعلم في قرارة نفسها أنه يكذب. كان بجمع الصنهاجي السائق وابن خال رقية يتابع الذي يجري. الغصة التي خلفها لديه زواج رقية من السرغيني ما زالت حاضرة. في منتصف ليل ذاك 11 من يناير نادته رقية وطلبت منه أن يرافقها إلى حيث توجد الشقة التي يلتقي فيها السرغيني عشيقته. لما وصل قرعت جرس البواب، ودون أن تسمع ردا فتح الباب. دلفت رقية وبجمعة إلى الداخل، كانت الشقة تقع في الطابق الثاني من العمارة. بادرت رقية باستعمال المفتاح الذي معها، انفتح الباب. تسللت إلى الداخل بعد أن طلبت من بجمعة أن ينتظرها عند باب العمارة. توجهت إلى باب غرفة ظنت أنها غرفة النوم، فتحت الباب. كان السرغيني نائما على الفراش، وإلى جانبه تلك المرأة التي رأتها في الصورة. صرخت رقية: الخائن! هب السرغيني من نومه فزعا، واستيقظت المرأة. توجه إلى رقية يريد أن يخنقها ويكتم أنفاسها، بينما أسرعت تلك التي كانت في فراشه نحو المطبخ وجاءت بسكين كبير. قاومتها رقية، أصيبت بجرح طفيف في يدها بينما انقلبت السكين وأصابت الأخرى في وجهها. كان السرغيني بينهما. أرادت المرأة أن تطعن رقية في صدرها، وصادفت الطعنة بطن السرغيني، هوى على الفراش. كان يحاول أن يسحب السكين التي غارت في بطنه، لم يستطع، ثم لم يعد يتحرك. كانت القية تنظر إليه وقد ذهلت للذي حدث ولسرعة التي دارت بها عجلة الأمور. تبخرت المرأة التي كانت مع السرغيني في الفراش. دعت القية بجمعة لمساعدتها. لما دخل كان السرغيني ميتا. نصح بجمعة القية بإبلاغ الشرطة لأن ذلك هو التصرف السليم. أخذ هاتفها المحمول وطلب شرطة النجدة. أبلغ بالذي حدث وأعطى عنوان الشقة. حضر العميد فاضل شمس الدين رئيس فرقة الجنائية لشرطة القضائية بتازة يرافقه ثلاثة من مساعديه. كان السرغيني ملقا على السرير، كان عاريا. تمت معاينة باقي مرافق الشقة. أبلغت القية العميد بالذي حدث وكانت حريصة على أن تبعد كل تهمة عن ابن خالها بجمعة، ولكن الذي أدلت به القية كان يخلو من كل معلومة هامة حول المرأة التي تشاجرت معها والتي حسب أقوالها أصابت السرغيني وقتلته بالسكين التي كانت في يدها. أبلغت القية العميد بالاسم الذي كان مكتوبا على ظهر تلك الصورة التي اكتشفتها قبل أيام في جيب السرغيني. كان الاسم نوال. في غرفة النوم اكتشفت بضع شعرات تميل إلى الإحمرار، لم تكن تتناسب مع شعر رأس القية. أخذت الشعيرات كما وضع السكين في كيس بلاستيكي خاص وأرسل الكل إلى مختبر الشرطة العلمية بالرباط. علم العميد فاضل شمس الدين من بواب العمارة أن الشقة مكترات من قبل عبد الملك السرغيني الذي يعيش بها رفقة زوجته منذ 6 أشهر. كما قال إنه لم يسبق أن رأى الشخصين اللذين اقتادتهما الشرطة، وكان يعني أرقية وبجمعة. في مفوضية الشرطة تولى استجواب أرقية فريق يقوده الضابط الممتاز محمد الطوسي رئيس فرقة الجنايات الكبرى. حكت أرقية كيف أن سلوك زوجها تبدل وكيف بدأت تشك فيه وكيف تعقبته إلى أن وقع الذي وقع في تلك الشقة. استجواب بجمعة الصنهاجي لم يأتي بإضافات، وبدا أن الرجل لم يكن حاضرا لحظة وقع الذي وقع. كان يتعين الآن على المحققين أن يعثروا على المرأة التي كانت في فراش السرغيني. التحريات الأولية أفادت بأن المرأة كانت تأتي إلى العمارة على متن سيارة بيضاء تحمل لوحة سيارات الجماعات. ومع أن الضابط الطوسي وسع دائرة البحث إلى كل المصالح الإدارية بتازة بحثا عن امرأة تسخر سيارة مصلحة في ملك الجماعة، لكن كل الأبحاث لم تثمر. كان ذلك يبقي على رقية في وضع صعب. أثناء تفتيش مكتب عبد الملك السرغيني في مقر المقاولة، كان في جملة الملفات التي تم العثور عليها ملف صفقة مع جماعة جرسيف. وقد جعل ذلك الاكتشاف المحققين يوسعون دائرة التحريات إلى خارج تازة. كان الضابط الممتاز محمد الطوسي من تولى البحث في جماعة جرسيف، وكان طبيعيا أن يتصل برئيس الجماعة. لما طرح الضابط الموضوع نادى رئيس الجماعة على الشاوش وطلب منه أن يذهب عند نوال ويطلب منها ملف الصفقة. تذكر العميد أن رقية لم تكن تعرف عن تلك المرأة سوى أن اسمها نوال. بعد لحظات أحضر الشاوش الملف. لحظتها طلب الضابط أن يرى السيدة نوال. لم يمانع رئيس الجماعة وطلب حضورها. لما دخلت كان أول ما لاحظه الضابط أن المرأة تحمل في وجهها أثر جرح، وكانت رقية قد قالت إن المرأة أصيبت في وجهها قبل أن تختفي. لم يرد الضابط أن يسألها، ولما مضت إلى مكتبها سأل رئيس الجماعة عن سبب الجرح الذي بوجه المرأة. قال إنها أصيبت في حادثة سير. سأله العميد عن اسمها، علم أنها تدعى نوال الرماني. كما أبلغه رئيس الجماعة بأنها موظفة مواظبة وأنها تزوجت مؤخرا من مقاول يتعامل مع الجماعة. تأكد الضابط الآن بأن تلك المرأة التي رأى والتي كانت على قدر من الجمال هي التي يبحث عنها. في تازة كانت مفوضية الشرطة تتوصل بنتيجة تحليل الشعيرات التي عثر عليها في غرفة النوم حيث قتل عبد الملك السرغيني. لم تكن شعيرات لرقية التي أخلي سبيلها على أن تبقى رهن إشارة الباحثين. أبلغ الضابط الممتاز الوكيل العام بالمعطيات الجديدة. أذن له بتوقيف المرأة التي نقلت إلى تازة حيث تم الاستماع إليها. أكدت أنها تزوجت زواجا عرفيا من عبد الملك سرغيني الذي وعدها بتوثيق الزواج بصفة شرعية ما أن يطلق زوجته رقية، ولكنها أنكرت وجودها معه في الشقة ليلة قتل. لم يصمد إنكارها ذاك طويلا، إذ واجهتها نتائج التحليلات المخبرية التي أثبتت أن الشعيرات التي عثر عليها في غرفة النوم تعود إليها. لم يكن أمامها إلا الاعتراف. اعترفت بكل الذي حدث في تلك الليلة. قالت إنها عادت إلى جرسيف وظلت تترقب وصول أخبار عن السرغيني إلى أن تم توقيفها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.